بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت اللجنة التحضيرية الكونغوية الديمقراطية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي نشرة إخبارية. حملت النشرة مقالات تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي كرس حياته كلها لمواصلة قضية جوجي الثورية وإكمالها ومنعة كوريا الاشتراكية وازدهارها وتحقيق توحيد البلاد وقضية استقلالية البشرية.